الإيمان تهدينا تهدينا ورحمة الغراء بالخيرات تهدينا الرحمة الغراء في رمضان طلعتها طلعتها كالبدر في بستان الشرع يروينا هذه برامجنا برامجنا هذه برامجنا برامجنا ما بين تفسير وترتيل وتجويد يربينا في سهرة الإيمان كل الخير يحضرنا والسير لله منزلة تحيينا إلى الجنات وجهتنا أما الدعاء فبالقرآن يحمينا والحب في الله ما أرقى مكانته في الذكر أسرار للنور تهدينا في سنة المختار أزهار تعطرنا خصائص بالتقوى تغزينا في أرض مصر قضينا كل رحلتنا وفي الجوائز خيرات تنادينا لم تنس رحمتنا طفلا بطلعته وقد مددنا إلى المحتاج أيدينا طلعتها كالبدر في بستان الشرع يروي